وكفار قريش قبلهم فكانوا يعبدون اللات والعزى ومنات الأخرى وغيرها من الآلهة التي يعبدون من الله بقصد أن تقربهم إلى الله زلفى، ولم يغني ذلك عنهم شيئا، بل سماهم الله عز وجل بكافرين ومشركين، ولم ينفعهم ذلك التأويل الفاسد. قال: ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا. مراد بهذه المسألة أن اتخاذ العبادة والعلماء في مقام التشريع أن ذلك عبادة لهم، وأن ذلك تأليها لهم، وهذا حق لله عز وجل لا يصرف إلا له سبحانه وتعالى. وإن لم يكن في ظاهره سجود ولا ركوع ولا عبادة لهم يعتقدون فيهم النفع والضر، وإنما جعلهم مشرعين مع الله عز وجل، ذلك يكون اتخاذا لهم أربابا وآلهة مع الله عز وجل. وأراد أن يبين بهاتين الآيتين أن العبودية لا تكون إلا لله، وأن التشريع لا يكون أيضا إلا لله، وأن الحكم كله لا يكون إلا لله. ومنها قول الخليل: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة لا إله إلا الله، وهذا أيضا واضح، فإن إبراهيم عليه السلام تبرى من كل معبود سوى الله عز وجل، وأثبت العبادة لله وحده، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، وهذه الملة الحنيفية التي جاء بها إبراهيم عليه السلام، واتبعه عليها محمد صلى الله عليه وسلم، وعليها جميع الأنبياء أن يوحدوا الله بعبادتهم له سبحانه وتعالى، وأن يتبروا ويعادوا ويبغضوا كل إله سوى الله عز وجل يعبد من دونه سبحانه وتعالى. قوله: ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم: وما هم بخارجين من النار. هذه الآية في قوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. لا شك أن اتخاذ المشركين آلهتهم أندادا هذا يعني أنهم ألهوا غير الله عز وجل، وعبدوهم بعبادة المحبة التي لا تكون إلا لله. وحقيقة التوحيد والعبودية ألا تكون إلا لله وحده سبحانه وتعالى. وهذا الذي أراد به الشيخ أن يفسر بالتوحيد، أن المحاب محبة العبودية والذل والخضوع لا يكون إلا لله عز وجل. وأيضا أن أولئك الذين اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، إما أنهم كانوا يحبون الله عز وجل وكانوا يشركون مع الله في محبته، وإما أنهم كانوا لا يحبون الله سبحانه وتعالى، وفي كلا الحالتين هم مشركون عابدون غير الله عز وجل بالمحبة لغيره وصرفها لغير الله عز وجل، ومع ذلك لم ينفعهم كونهم يحبون الله عز وجل. وإنما التوحيد الحق أن يوحد العبد محبته التي على وجه العبادة التعظيم، أن يوحدها لله عز وجل، وأن لا يصرفها لغيره سبحانه وتعالى. قوله: ومنها قوله: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناه. هذه المسألة يبين فيها الشيخ رحمه الله تعالى حال الناس مع لا إله إلا الله، وأنهم ينقسمون إلى أقسام. القسم الأول: من يتلفظ بها، وهذا القسم له أحوال، إما أن يتلفظ بها ابتداء ويموت فحاله وظاهره أنه مات على الإسلام ويعامل معاملة أهل الإسلام، أما إذا قالها ولم يعمل بمقتضاها ولم يعتقد معناها فإنها لا تنفعه، ويكون خارجا من ذات الإسلام وخالدا مخلدا في نار جهنم. هذا القسم الأول. القسم الثاني: من قالها وعرف معناها، فهذا القسم أيضا يلزمه مع قوله ومعرفة معناها أن يعمل بمقتضاها، فإن قال لا إله إلا الله وعرف معناها إلا أنه لم يعمل بمقتضاها فإنها لا تنفعه عند الله عز وجل ويكون خالدا مخلدا في نار جهنم. القسم الثالث من قال لا إله إلا الله وعلم معناها وعمل بمقتضاها إلا أنه لم يعادي ولم يخالف ولم يتبرأ ممن عاداها. فهذا القسم أيضا إما أن يكون مصححا لدين غير الإسلام فلا ينفعه قول لا إله إلا الله ولا يعصم دمه ولا يعصم ماله ويكون خالدا مخلدا في نار جهنم. وإما أن يعتقد أن عبادة غير الله باطلة وأن كل مألوه سوى الله فهو باطل، إلا أنه لا يبغض أولئك المشركين ولا يبغض أولئك الكفار ويتبرى منهم، فهذا يكون توحيده الواجب قد نقص وهو مستحق للوعيد يوم القيامة، إلا أنه لا يخرج من دائرة الإسلام إلا إذا وقع في قلبه عدم بغض الكفر، عدم بغض الكفر والشرك. أما إذا أبغض الكفر والشرك ولكنه لم يبغض عابده ولم يبغض الكافر والمشرك فهذا قد نافى كمال التوحيد الواجب ويستحق العذاب والعقاب يوم القيامة. إذن هذه هي أحوال الناس. وإنما يحرم مال المسلم ودمه إذا حقق التوحيد على الوجه الذي يرضي الله عز وجل، أن يقول لا إله إلا الله وأن يعلم معناها وأن يعمل بمقتضاها وأن يعادي ويتبرأ من كل دين سوى الإسلام. فمن وحد الله ولم يكفر بما يعبد من دون الله فليس دمه بحرام ولا ماله أيضا بحرام. بهذه المسائل ختم الشيخ رحمه تعالى ما يتعلق بتفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله، ثم دخل في باب جديد وهو قوله باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. أولا هذا الباب فيه مسائل كثيرة. المسألة الأولى ما مناسبة هذا الباب للأبواب التي قبله أو للباب الذي قبله؟ علمنا في الدرس السابق أن الشيخ رحمه الله تعالى فسر التوحيد وبينه تبيينا مجملا وتبيينا مفصلا، فأول هذا الكتاب عرفك معنى التوحيد ثم عرفك فضله على وجه الإجمال، ثم بعد ذلك عرف ما يضاد وهو الشرك أو بعد ذلك الدعوة إليه، ثم فسر التوحيد فهو التفسير التفصيلي وبين معناه على وجه التفصيل. وفي هذا الباب انتقل من التبيين الإجمالي إلى التبيين التفصيلي، وهو أن يبين لك معنى التوحيد ببيان ضده، ببيان ما يضاد هذا التوحيد. فكل ما سيأتي من أبواب بعد هذا بعد الباب الذي سبق هي تفسر معنى لا إله إلا الله وتبين معنى حقيقة التوحيد. إذن هذا الباب وما بعده سيكون مبينا لمعنى لا إله إلا الله ومبينا لمعنى حقيقة العبودية لله عز وجل، وأن من فعل خلاف ذلك أنه لا يسمى موحد ولا يسمى مسلم، وإنما يكون بفعله للشرك والكفر خارجا من دائرة الإسلام. فهذا الباب إنما هو تبيين تفصيلي لمعنى لا إله إلا الله، هذا هو ربط الباب بالذي قبله. أما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد فلا شك أن التوحيد قائم على أي شيء؟ على تحقيق العبودية لله وحده، وأن لا يعبد إلا هو سبحانه وتعالى، وأن لا يعتقد في شيء دونه النفع والضر، وأن لا يتعلق قلبه بغير الله عز وجل. وهذا الذي علق خيطا أو علق لبس حلقة أو أي شيء من ذلك فإن توحيده ناقص أو منتفي، إما توحيده منتفي من أصله وإما ناقص من كماله الواجب. فلبس الحلقة والخيط وتعليق الحبال يكون فاعلها بين أمرين، إما أن يكون خارجا من دائرة الإسلام وتوحيده منتفي من أصله، وإما أن يكون توحيده ناقص ومنافيا بفعل هذا كمال التوحيد الواجب. إذن مناسبة هذا الباب أن هذا الفعل وهو لبس الحلقة والخيط وما شابه ذلك ينافي التوحيد إما من أصله وإما من كماله الواجب. المسألة الثالثة هنا لما بين التوحيد وبين حقيقته انتقل إلى تبيين ما يضاده، وهي أن الشيء لا يمكن معرفته إلا من طريقين، الشيء لا يعرف إلا بطريقين. الطريق الأول معرفة من جهة حقيقته، وقد فسره شيخ الإسلام في الأبواب السابقة، وهو أن مع لا إله إلا الله أنه لا معبود بحق إلا الله. إذن تفسير الشيء بحقيقته، ففسر التوحيد أنه لا يعبد إلا الله، ولا يدعى ولا يسأل ولا يرجى إلا من إلا الله. الحال الأمر الثاني يعرف الشيء أيضا بمعرفة ما يضاده، بمعرفة ما يضاده. فلما عرفنا التوحيد وأنه إفراد الله بالعبادة، لزمنا أيضا حتى نعرف حقيقة التوحيد أن نعرف ما يضاده، ما يضاده. وهذا الباب هو من هذا المعنى، هذا الباب هو من هذا المعنى. فالمؤلف دخل في باب ما يكون من الشرك الأكبر أو الأصغر، ليبين معنى حقيقة التوحيد بمعرفة ما يضاد التوحيد وهو الشرك، وما سيأتي من صوره وأنواعه وأفراده. إذن هذا الباب يفسر التوحيد من جهتين، من جهة حقيقته بما سبق من أبواب، ومن جهة ما يضاده. وكما قيل: والضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء. لا تعرف حقيقة الشيء إلا إذا عرفت ما يضاده، ولن تعرف حقيقة التوحيد إلا إذا عرفت حقيقة الشرك. ولذلك عندما ذكر شيخ الإسلام في كتابه القواعد الأربع فضل التوحيد وما يترتب عليه من الأجور العظيمة، وما يترتب على ما يضاد وهو الشرك، وأنه لا يغفر، وأن صاحبه خالد مخلد في نار جهنم، وأن العمل كله يحبط بهذا الشرك، قال: لزمك أن تعرف هذه الشركة وهذه الشباك التي تنصب للموحد وقد يقع فيها وهو لا يشعر. ولا شك أن المسلم لا يستطيع أن يجتنب الشرك إلا إذا عرف أنواعه وعرف صوره. ولذلك كان حذيفة يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه، ومن لا يعرف الشرك وأسبابه وصوره وطرائقه فإنه لا يأمن أن تزل قدمه في الشرك وهو لا يشعر، بل قد يخرج من الإسلام وينقض عرى الإيمان من قلبه بكلمة يقولها أو بفعل يفعله فيخرج به من دائرة الإسلام. قوله: باب من الشرك. هنا رحمه الله تعالى قال: من الشرك، ولم يحدد نوع الشرك، لم يحدد، أطلق لفظة الشرك. فهل هو يريد بذلك الشرك الأكبر أو يريد بذلك الشرك الأصغر؟ نقول: الشيخ رحمه الله تعالى أراد الأمرين، وذلك أن لبس الحلقة والخيط والحديد لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يلبس الحلقة والحديدة والخيط وما شابه ذلك من باب أنها نافعة وأنها ضارة بذاتها، فيكون هنا من الشرك، أي شرك الأكبر، يكون لبسه في هذه الصورة من الشرك الأكبر. الحالة الثانية أن يلبس الحلقة والخيط ونحوهما بقصد أنها أسباب وأن المسبب هو الله، فيكون لابسه والصورة هذه واقع في الشرك الأصغر، ويكون قوله من الشرك أي من الشرك الأصغر، أي من الشرك الأصغر. والأصل في لبس هذه الأشياء أنها من الشرك الأصغر، الأصل في لبس الحلقة والخيط وما شابه هذه الأشياء التي يفعلها كثير من الناس، مقصدهم بهذا أنها أسباب وأن المسبب هو الله سبحانه وتعالى، فيكون بدأ بالشرك الأصغر قبل الشرك الأكبر. وأراد بقوله من الشرك في الأصل أنه الشرك الأصغر. هنا مسألة: لماذا بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالشرك الأصغر قبل الأكبر؟ لماذا بدأ المؤلف بالشرك الأصغر في التحذير منه قبل الأكبر؟ السبب في ذلك والله أعلم أنه أولا أراد التدرج من الأدنى إلى الأعلى، هذا أولا. وثانيا والله أعلم أنه علم أن الشرك الأصغر التعلق بشبهه ضعيفة، وأن علاجه وقطعه أسهل من قطع أسباب الشرك الأكبر، فإن النفوس به متعلقة أقوى، وشبههم فيه أيضا فيها قوة، فبدأ بالأدنى لوضوح شبهه وإبطالها، ولأنه من باب التدرج من الأدنى إلى الأعلى. وإما أن نقول أنه أراد النوعين، أراد الشرك الأكبر والشرك الأصغر، وحذر منهما جميعا، لأن الشارع عندما يطلق الشرك في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يريد النوعين، يريد النوعين الأصغر والأكبر، فلذلك أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين النوعين. هنا ذكر أن لبس هذه الأشياء يكون لأمرين أو لمقصدين. المقصد الأول أن يلبس هذه الأشياء لرفع البلاء، لرفع البلاء. والمقصد الثاني أن يلبس هذه الأشياء لدفعه، فيكون لبسها إما من باب الرفع وإما من باب الدفع. وباب الرفع أسهل من باب الدفع، أسهل من باب الدفع، وإن كان كلاهما إيش أنه من الشرك الأصغر أو الأكبر، لكن نقول من لبس هذه الأشياء من باب دفع البلاء هو أعظم إثما وأعظم زللا في ضلاله، وذلك لأنه وقع في محذورين. المحذور الأول أنه ظن أن هذه الأشياء التي ليست هي أسبابا حسية ولا شرعية ولا قدرية أنها تدفع القدر، أن الحديدة بلبسها والحلقة والخيط هذه الأشياء أنها تدفع القدر ولا ينزل القدر مع وجود هذه الأشياء، وهذا معارضة لله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن فيها تعلق بغير الله عز وجل، تعلق بغير الله سبحانه وتعالى. أما الصورة الثانية وهي لرفع البلاء، فهذا قد وقع البلاء فهو يبحث عن علاج لرفع البلاء، فيكون وقع من جهة محظور واحد، وهو أنه يري أنه تعلق بشيء لم يشرعه الشارع ولم يأذن به الشارع. إذن نقول يحرم من باب دفع البلاء ومن باب رفعه. وقد روى البيهقي وغيره عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت التمائم ما كان من باب دفع البلاء لا من رفعه. وهذا الأثر لا يصح أولا، وثانيا نقول أن معناه عند على فرضية صحته، فقد صححه الحاكم في مستدركه، يكون معناه التمائم التي هي من أي شيء من القرآن والسنة، أن التمائم التي تجوزها عائشة ما كان من الرقى، ما كان من التعاويذ والأذكار، فإنها تجوز ذلك من باب رفع البلاء لا من باب دفعه، وأنه إذا كان من باب الدفع فيحرم سواء كان من القرآن أو من غيره. والصحيح كما سيأتي أن التمائم كلها محرمة سواء كانت من القرآن أو من غيره، ولا شك أنه إذا كان من غير القرآن كانت حرمته أعظم، كانت حرمته أعظم، لأنه من الشرك الأصغر. أما من القرآن فلا يكون من الشرك الأصغر لكنه يكون محرما. المسألة الرابعة، هذا الباب يتعلق بحكم الأسباب، يتعلق هذا الباب بالأسباب، والأسباب قد أقرها الشارع، الأسباب قد أقرها الشارع وأمر بها، ولا شك أن ترك الأسباب قدح في العقل، قدح في العقل. والناس في الأسباب على مراتب، الناس في الأسباب على مراتب. القسم الأول، المرتبة الأولى نفاة الأسباب، نفاة الأسباب جملة وتفصيلا، ويرون أن الأسباب ليس لها أثر وليس لها عمل البتة، وهؤلاء هم الجهمية وأتباعهم الأشاعرة، فهم معطلة الأسباب ونفاة التعليل والحكم. القسم الثاني من يقابل هؤلاء، وهم الذين يرون أن الأسباب فاعلة ومؤثرة وتميل وتتعلق وتلتفت قلوبهم إليها، وهؤلاء من يبالغون بالأسباب هم المتصوفة. القسم الثالث من يفعل الأسباب على أنها أسباب وأن المسبب هو الله وإذا فعل السبب فعله لكونه سببا لا أنه يعتمد عليه، وكذلك لا يلتفت بقلبه إلى ذلك السبب. والناس في السبب إما أن يعتمد عليه وإما أن يلتفت إليه، وأما الأول فهو من الشرك، الشرك الواضح والأصغر، إلا أن يكون اعتماده عليه أنه نافع ضار. وأما الالتفات إليه فهو قدح في التوكل، الالتفات إلى السبب مع اعتماده على الله هو قدح في التوكل وضعف في التوحيد والإيمان، وضعف في التوحيد والإيمان. إذا التفات إلى الأسباب، وهو قد يكون يقع من كثير من الناس، لكن المحقق للتوحيد الكامل والذي حقق الإيمان الكامل يفعل الأسباب على أنها أسباب وأن المسبب النافع الضار هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. هنا مسألة، الآن هذه الأشياء، لبس الحلقة والخيط وأي شيء يضعه الإنسان من باب دفع البلاء أو رفعه، هذه أسباب ولا ليست بأسباب؟ أسباب، ويظنها أسباب. فما وجه المنع من فعل هذه الأشياء؟ وقلنا أنها من الشرك الأصغر. لماذا قلنا أن الإنسان إذا لبس حلقة في يده وأراد بها تقوية يده أو لبس خيطا لمرض في يده وأراد دفع ذلك المرض أو رفعه، ما هو السبب؟ لأن في قولنا أنه وقع في الشرك وأن فعله هذا محرم، مع أنه يراها سبب. في الجواب نقول الجواب الأسباب تنقسم إلى أقسام، القسم الأول الأسباب الشرعية، مثل إيش؟ ها؟ لا، أسباب شرعية مثل قراءة القرآن من باب إيش؟ من باب دفع المرض أو رفعه، من باب الرقية الشرعية، هذا سبب شرعي. مثلا قراءة سورة البقرة في البيت لا يقربه شيطان، هذا سبب أو سبب؟ سبب، والشارع هو الذي جعله سببا، هذا سبب سمى شرعي. شرب العسل من باب دفع المرض سبب أو سبب؟ سبب إيش؟ سبب شرعي، فيه شفاء للناس. هناك سبب آخر، سبب قدري أو حسي، مثل الأسباب القدرية التي ربط الله الأسباب بمسبباتها قدرا. النار سبب وهي محرقة، واضح؟ الماء يشرب وهو سبب لأي شيء؟ للري. الطعام سبب للشبع، هذه أسباب قدرية قدرها الله عز وجل أن عند شرب الماء يحصل الري، وعند الأكل يحصل الشبع، وعند إشعال النار يحصل الإحراق، هذه أسباب قدرية. كذلك الكي، الآن عندما يمرض إنسان، عندما يصاب شخص بنزيف ويكوى بالنار، هذا سبب لهم سبب؟ سبب قدري، لأنه لا يقطع هذا الدم ولا يحسم هذا الجرح لأي شيء إلا النار. إذن هذه أسباب شرعية وأسباب قدرية، فلا بد في الأسباب أن تتوفر على شرطين، إما أن تكون أسباب شرعية أذن بها الشارع، وإما أن تكون أسبابا قدرية حسية مجربة ولها أثر ظاهر. فعندما نرى في هذه الأشياء هل هي أسباب شرعية؟ هل الحلقة والخيط ونحوهما هل هما أسباب شرعية؟ نقول لا. هل هما أسباب قدرية وحسية ومجربة، أنه إذا الإنسان ربط يده تقوى يده وتطيب؟ لا. لو جاءنا شخص وقال أنا جربت وأصبحت يدي قوية بهذا الربط، إيش نقول؟ نقول لا بد للسبب أن يكون أثره حسي ظاهر، وهذا ليس له أثر حسي. الأكل يؤكل فتجد طعمه وتجد أثره بأكله، الشرب يشرب وتجد أثره بالشرب، الدواء يؤكل أو يشرب تجد أثره، لكن خيط يربط لا أثر فيه، إذن نقول يشترط الأسباب، إما أن يكون سببا شرعيا أو قدري، ومن اتخذ سببا ليس بشرعي ولا بقدري كان اتخاذه من الاتخاذ البدعي المحرم، وهو وسيلة من وسائل الشرك الأصغر. يرحمك الله. واضح؟ واضح الآن؟ لهذه معنى الأسباب. ذكر هنا قوله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. هذه الآية التي ساق المؤلف رحمه الله تعالى تبين أن النافع الضار هو من؟ هو الله، وأن الأسباب لا تملك نفعا ولا ضرا، وأن ما سوى الله سبحانه وتعالى فهو مربوب عبد لله عز وجل لا يملك نفعا ولا ضرا. ولذلك ساق المؤلف هذه الآية ليقطع جميع صور التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. ومناسبة هذه الآية لهذا الباب مناسبتها أنه ما من شخص يلبس حلقة أو يربط حبلا أو يعلق شيئا إلا وفي قلبه تعلق بذلك الشيء أنه ينفعه أو أنه يرفع شيئا عنه يضره. واضح؟ ما من شخص يلبس حلقة أو خيط أو أي شيء يتعلق به فإنما لبسه إنما لدفع بلاء نزل به، إنما لدفع بلاء لم ينزل به، وإما لرفع بلاء نزل به، فهو يتعلق من باب طلب نفعه أو من باب طلب كشف ضر نزل به. ولذا قال: إن أرادني الله بضر، وهنا ضر نكرة جاءت في سياق الشرط فأفادت جميع أنواع الضر، أي ضر ينزل بك فلا يرفعه إلا الله، وقبل أن ينزل بك لا يدفعه إلا من؟ إلا الله. فالتعلق بهذه الأشياء هو مناف للتوحيد إما من أصله وإما من كماله الواجب. وفي هذه الآية أيضا ربط بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، لأن الله ساق ذكر في أول هذه الآية ذكر: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ثم قال: قل أفرأيتم. يعني إذا كان الله هو الخالق الرازق النافع المحيي المميت فلماذا تدعون غيره ولماذا ترجون غيره؟ ولو كانت هذه الآلهة حق، ولو كانت هذه الآلهة صدق تنفع وتضر لرفعت ضرا نزل بك أو كشفت ضرا حل بك أو جلبت لك خيرا، ومع ذلك لا تملك نفعا ولا ضرا، ولا تملك حياة ولا نشورا، ولا تملك أي شيء وإن دق، فالأمر كله بيد الله عز وجل. إذا مناسبة هذه الآية أن التعلق بأي شيء إنما كان من باب طلب النفع منهم أو دفع الضر بسببهم، وهذا الشيء لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى. ثم ختم بقوله: قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، فلا يدفع ولا يرفع إلا ربنا سبحانه وتعالى. ومن تعلق قلبه بغير الله وكل إلى ذلك الشيء الذي تعلق به وأصابه من الهم والغم والمرض ما لا يتصوره إلا من ابتلي بذلك وتلبس بذلك الباطل. وأما أهل التوكل وأهل التوحيد فعندهم من راحة البال وقرة العين والطمأنينة ما لا يشاركهم فيه إلا من كان على مثل حالهم. قال بعد ذلك: وعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذا؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد وصح والحاكم وغيره. هذا الحديث أولا جاء من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن قال: أخبرني عمران بن حسين. وجاء من طريق أبي عامر الخزاز أيضا صالح بن رستم عن الحسن عن عمران بن حسين، وجاء من طريق يونس بن عبيد عن الحسن عن عمران بن حسين، وكل هذه الطرق لم يأتي فيها التصريح بسماع الحسن من عمران لم يأتي التصريح إلا بطريق واحد وهو طريق المبارك ابن فضالة, من طريق المبارك ابن فضالة, وهذا الطريق لا شك أنه طريق أخطأ فيه مبارك ابن فضالة. ومبارك كان رجلا رفاع وقد تكلم فيه جمع من أهل العلم, وقد نص الإمام أحمد وابن المديني وأبو حاتم على أن الحسن لم يسمع من عمران, لم يسمع من عمران بن حصين, وإنما الذي صرح بذلك هو المبارك بن فضالة. ومبارك بن فضالة أيضا فيه ضعف ولا يعتمد عليه في هذا الباب ولا يؤخذ بقوله. إذن هذا الحديث أول في إسناده علة الانقطاع, فهو حديث منقطع. وإن كان هذا الحديث في إسناد هذا الانقطاع إلا أن معناه صحيح في الجملة, معناه صحيح في الجملة كما سنوضح ذلك. قوله هذا إذن الحديث إسناده فيه ضعف وفيه انقطاع بين الحسن وبين عمران, ومن صح هذا الحديث فإنما صححه على أي شيء؟ على أن الحسن سمع من عمران الحسين, وقد نص أكابر الأئمة على أنه لم يسمع. المسألة الثانية, مناسبة هذا الحديث لهذا الباب مناسبته واضحة, فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما رأى في يد ذلك الرجل هذا الحلقة من صفر ومن نحاس قال ما هذا؟ قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. فمناسبتها أن لبس مثل هذه الحلق أو مثل هذه الحلق ينافي التوحيد إما من أصله وإما من كماله الواجب. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأي شيء؟ بنزعها. فدل هذا على أن هذا الفعل منافي للتوحيد. ومناسبة هذا الحديث لكتاب التوحيد على وجه العموم نقول أن التعلق بالحلق التي تلبس أو بالخيوط التي تربط من دون الله التعلق بها أنه من الشرك الأصغر المنافي لكمال التوحيد الواجب, أو من الشرك الأكبر المنافي لأصل التوحيد. المسألة الثالثة, قوله صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ هنا ما هذا, هل هو استفهامي أو إنكاري؟ هنا وقع خلاف بين العلم, هل الرسول يستفهم من باب أن يعرف ما هذه التي لبسها لأجلها, أو ينكر استفهام إنكاري أي من باب الإنكار والتوبيخ لهذا الرجل؟ نقول الأقرب والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله واستفهمه منكرا له على فعله, فأصبح استفهام إنكاري لا من باب السؤال والاستخبار, ولذلك هذا الرجل ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله عن ذلك أخبر أراد أن يبين له أنه لبسه من أجل الواهنة, فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم أي شيء؟ بأن ينزع هذا الخيط. وقد قال الشيخ سليمان وغيره أنه من باب الاستفهام والاستخبار, وأراد أن يستفصل الرسول صلى الله عليه وسلم ويستعلم لماذا لبس هذه الحلقة. وعلى كلا القولين نقول الأمر هين وسهل, فإن سأله سؤالا استفهامي واستعلامي وإن باب يستفصل فإن أراد أن يبين حكم الشرع في لبس مثل هذه الحلق, وإن كان باب الاستنكار وأن هذا أمر منكر فإن التوحيد ينافيه, وهذا هو الأقرب أنه من باب الإنكار, فأصبح استفهام استنكار, وكيف تلبس هذا وأنت تشهد أن لا إله إلا الله وتقر بعبودية الله وولاهية الله عز وجل, كيف تلبس مثل هذه الحلق وهذه الخيوط أو ما شابه ذلك. المسألة الثالثة, قوله من الواهنة. الواهنة هو مرض يصيب اليد, وكانت العرب إذا أصاب الرجل وهنا في يده وضعفا ربط فيها حبلا أو لبس فيها حلقة من صفر, ويزعم هذا اللابس أن يده تقوى وأن عضده يقوى, فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا غلط وخطأ وأنها لا تزيده إلا وهنا ومرضا, فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فعله. قوله انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا أفادنا بفائدتين. الفائدة الأولى أن لبس مثل هذه الأشياء التي ليست هي سائل شرعي ولا حسي قدري أنها تضر صاحبها من جهتين. الجهة الأولى من جهة الحس، من جهة الحس، فإنه يزيد ضعفا ويزيد هوانا ويزيد أيضا وهنا، يزيد وهنا ويزيد ضعفا، وذلك أن النفس عندما تتعلق بغير الله تضعف، عندما تتعلق بغير الله تضعف، فيكون تعلقه بهذا الخيط أو بهذه الحلقة هو زيادة في ضعفه وزيادة في وهنه. الأمر الثاني أنه يعاقب من الله عز وجل أن يزيد مرضه. وقوله زادك الله وهنا، هل هو من باب الإخبار أو من باب الدعاء؟ فإذا كان من باب الإخبار فكل من لبس حلقة بهذا المقصد فإنها تزيده وهنا، فيكون خبرا واقعا لكل لابس. وإن كان من باب الدعاء فيشرع أن يدعى على من لبس مثل هذه الحلق بهذا المقصد أن يقال زادك الله وهنا، زادك الله وهنا بهذا التعلق الذي علقت به بغير الله عز وجل. أما إذا قلنا أنه خبر فلا يحتاج أن ندعو على من لبس تلك الحلقة بهذا المقصد، فإن الشارع أخبرنا أن من لبس مثل هذه الحلق أو هذه الحباء بهذا المقصد أنه يزيد وهنا ويزيد ضعفا ويزيد مرضا. المسألة بعدها قوله انزعها، هذا دليل على أن المسلم إذا استطاع أن يزيل منكرا واستطاع أن يغيره بيده أنه يجب عليه تغيير ذلك، يجب عليه تغيير ذلك. وقد قال سعيد: من قطع تميمة من رقبة رجل كان كمن أعتق رقبة أو كان كعدل رقبة. ولا شك أن هذا فضل عظيم من أزال هذه المنكرات وهذه البدع والخرافات من قلوب من ينتسب إلى الإسلام. فقوله انزعها دليل على الإنكار بالقوة، وأنه إذا ملك الإنسان القوة الآلة على أن يغير بقوته جاز له ذلك. أما إذا لم يستطع أن يغير بيده فإنه يغيرها بلسانه، فيبين حكمها وينكر على لابسها، ويبين هذا من الشرك المنافي للتوحيد، إما من أصله وإما من كماله الواجب. المسألة الأخرى قوله فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. يشكل في هذا الحديث قوله ما أفلحت أبدا، يشكل علينا قوله صلى الله عليه وسلم ما أفلحت أبدا. فإن كان الشرك الأكبر، إن كان وقع في الشرك الأكبر، كان المراد ما أفلحت أبدا أي فلاح؟ الفلاح المطلق، أي أنك خالدا مخلدا في نار جهنم. وإن كان الفلاح، وإن كان هذا اللبس من الشرك الأصغر، فكيف يكون معنى ما أفلحت أبدا؟ إذا كان في الشرك الأكبر فالأمر واضح، لكن إذا كان هذا اللبس من باب اتخاذها سبب كيف يكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم ما أفلحت أبدا؟ أولا الفلاح إما أن يكون فلاح تام وهو مطلق، وهو الفلاح المطلق، الفلاح المطلق أي الكامل التام، فهذا يدركه كل من حقق التوحيد على وجه الكمال، حقق التوحيد على وجه الكمال. وإما أن يكون مطلق الفلاح وهو لا بد له أن يلحقه الفلاح وأن يفلح ولو بعد عذاب وهلكة، فيكون قول صلى الله عليه وسلم ما أفلحت أبدا إذا كان في الشرك الأصغر يكون أنك ما أدركت الفلاح على وجه الكمال والتمام إذا مت على هذه الحال. واضح؟ نقول لو مات هذا الرجل ومتعلق بهذه الحلقة والخيط ولابسا لها على كونها سبب، فإنه لا يدرك الفلاح على وجه الكمال أبدا أبدا، لأن توحيده ناقص وأجره ناقص، فيكون نازلا في الدرجات في الجنات، ولا يكون درجته كدرجة من ولا تكون درجته كدرجة من حقق الفلاح الكامل. واضح؟ إذن قول ما أفلحت أبدا نقول تحتمل معنيين: إما أن يكون هذا الرجل وقع في الشرك الأكبر فينتفي فلاحه مطلقا ولا يلحق فلاح أبدا ويكون خالدا مخلدا في نار جهنم، وإما أن يكون وقع في الشرك الأصغر فيكون ما أفلحت أبدا أي لن تدرك الفلاح الكامل التام حتى تتوب إلى الله عز وجل من هذا الفعل الذي ينافي كمال التوحيد الواجب. والناس في الجنات على درجات، من حقق كمال التوحيد الواجب فهو في أعلى درجات الجنان، ومن انتقص من ذلك شيئا واستوجب العذاب فإنه ووقع في العذاب وسلم فإنه يكون دون ذلك الذي الذي حقق التوحيد الكامل، والناس درجات من الجنات، منهم من يكون في الفردوس، ومنهم من دون ذلك، ومنهم من يعطى مثل الدنيا وعشر أمثالها، وأعلاهم درجة من غرس الله كرامتهم بيده سبحانه وتعالى. قال رواه أحمد بسند لا بأس به، ذكرنا أنها إن بسند لا بأس به أن علته ليست تلك العلة التي يعني تكون علة يضعف بها ضعفا شديدا، وإنما علته الانقطاع، وقد وقع خلاف بين العلم هل سمع أو لم يسمع، ولذا قال بإسناد لا بأس به، ومن صح سماع الحسن بن عمران قال هذا حديث صحيح، لكن من يعله بهذا لا يقول إسناده ضعيف لأن الحسن لم يسمع من عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه. وعلى كل فالحديث معناه صحيح، معناه صحيح. قوله وله عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. الحديث جاء أيضا من طرق، الحديث هذا جاء من طرق رواه الإمام أحمد وغيره من طريق حيوة بن شريح عن خالد بن عبيد عن مشرح بن هعام عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه. وهذا الإسناد فيه خالد بن عبيد، وهذا لم يوثقه إلا ابن حبان، وليس له راو إلا شريح، إلا حيوة بن شريح. ولا شك أن هذا يعد جهالة في هذا الراوي، ويكون توثيق ابن حبان له لا يعتمد عليه في هذا المقام، وخاصة أن هذا الرجل ليس في الطبقة المتقدمة وإنما في الطبقة المتأخرة، فيكون تجهيله في هذا المقام يعل به الحديث ويضعف. لكن هذا الحديث لم يأتي من هذا الطريق وحده، بل جاء من طريق آخر أيضا، جاء من طريق يزيد بن أبي منصور عن دخين الحجري عن عقبة بن عامر، وهذا إسناد لا بأس به، إسناد جيد. فيكون الحديث صحيح من طريق دخين عن عقبة بن عامر، وليس بصحيح من طريق مشرح بن هعام عن عقبة بن عامر، لأن في خالد بن عبيد وهو مجهول. فالحديث نقول إسناده جيد من طريق عقبة، إسناده صحيح وجيد من طريق عقبة رضي الله تعالى عنه. قوله أولا: مناسبة هذا الحديث لهذا الباب، مناسبته ظاهرة وواضحة، أن من تعلق تميمة عوقب بأمرين. الأمر الأول أنه وقع في الشرك، والأمر الثاني أنه لا يتم أمره ولا يتم مقصده، وأنه يعاقب بخلاف ما أراد. فمناسبة هذا الحديث لهذا الباب أن تعليق التمائم ولبسها مما ينافي التوحيد، إما من أصله وإما من كماله. متى ينافيه من أصله؟ متى ينافي التوحيد من أصله؟ إذا اعتقد أن هذه التمائم تنفع وتضر استقلالا. واضح؟ لبس تميمة وقال إن هذه التميمة تدفع المرض بنفسها، نقول أشركت بالله الشرك الأكبر. لكن إذا لبسها على أنها سبب، وأن الذي يدفع هو الله سبحانه وتعالى، لكن الله جعل في هذا الحجر أو في هذا الحلقة أو في هذه الحلقة أو في هذا الخيط سبب، نقول وقعت في الشرك الأصغر. فلبس التمائم بهذا المعنى، والتمائم تنقسم إلى قسمين: إما تمائم من القرآن، وإما تمائم من غير القرآن. أما التمائم التي من القرآن، مثل يعلق آية على صدره، أو يعلق أذكار وأحاديث في يده، نقول هذا التعليق محرم ولا يجوز، لكنه نقول له شرك، نقول ليس بشرك، لكنه محرم ولا يجوز، إلا إذا اعتقد أن هذه الآيات تنفع وتضر بذاتها. أما إذا اعتقد أنها سبب، نقول هذا السبب محرم ولا يجوز. وقد ورد عن بعض السلف من كان يعلق شيئا من ذلك، كعبد الله بن عمرو، ونقل أيضا عائشة، لكن الصحيح أنه لا يجوز لأمور ستأتي بإذن الله عز وجل في باب التمائم، في باب حكم تعليق التمائم. قوله إذن هذا مناسب. قول: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. التميمة سميت بذلك لأن معلقها يقصد بها أي شيء؟ تمام أمره ونجاحه. سميت تميمة لأنه يقصد بها التمام والكمال، يقصد بها التمام والكمال، وهي خرزات تؤخذ يقصد بها دفع العين ومنعها، يقصد بها دفع العين ومنعها، خرزات تربطها في حلق، تربطها في خيط أو في حبل، ثم تعلق على الرقبة أو في اليد أو توضع في الجيب، ثم يظن بها أنها تمنع العين أو تدفع العين. هذه هي التمائم. والتمائم عند أهل العلم يقسمون إلى أقسام: تمائم شركية بدعية، وهي مثل هذه الأشياء الخرز والخيوط والحجب وما شابه ذلك، وتمائم محرمة ولا تجوز، وهي ما كان من الأذكار والقرآن والأوراد، فهذه أيضا لا تجوز. وسمي التميمة كما ذكرت بقصد أي شيء؟ أنهم يريدون بها التمام والكمال ودفع العين والضرر والنقص عن من لبس تلك التميمة. هذا اللابس عوقب بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم فلا أتم الله له مقصده، كما جاء في حديث هريرة: لا ربح الله تجارة من باع في المسجد. فيقال أيضا من لبس التميمة سواء كان من القرآن أو من غيره فإنه يدعى عليه بقولك لا أتم الله أمرك. وإن قلنا أن قول فلا أتم الله له خبر فقد كفينا الدعاء، وأصبح إخبار الشارع بأن لابس هذا الشيء لا يتم أمره كافين من الدعاء عليه. وهذا هو الأصل، الأصل أن من لبس التمائم أو علقها أنه لا يتم أمره، وأن الله يعاقبه بخلاف مقصده ومراده، فيكون المعاقب بخلاف بنقيض مقصده وما أراد. فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعه فلا ودع الله له. الودع هي صدف أو أحجار تؤخذ من البحار وتوضع في خيط ثم يلبسها الطفل أو الصغير بقصد أن العين لا تصيبه، بقصد أن يحمى من العين وتدفع عنه العين، فيلبس حلقة أو خيط أو ما شابه، يضع فيه صدفات أو أحجار أو شيء يؤخذ من البحر، وسمي ودعه لأن البحر يتركه ويجزر عنه، لأن البحر يدعه ويجزر عنه ويتركه، فيؤخذ من على السواحل كالأصداف والقواقع التي تؤخذ من السواحل، تخرز هذه القواقع وتلبس على رقاب الأطفال بقصد أن تدفع العين. أما إذا لبس هذا الشيء من باب الزينة فنقول الأصل الجواز، الأصل لو لبس أخذ إنسان أصداف وقواقع ونظمها في في في في خيط ثم ألبسها صغيرة لها وصغيرا له بقصد أنها زينة، نقول الأصل أنه لا بأس بذلك. لكن لو انتشر أن الناس يتخذون هذه الأشياء من باب دفع العين، فإننا نقول لا يجوز من باب أي شيء؟ عدم المشابهة لأولئك الذين يتعلقون بالتعلق الغير السائغ والجائز. وقوله فلا ودع الله له أي لم يحصل له مقصده من الدعاء والسكينة والطمأنينة، فيصاب القلق الدائم والمرض والهم ما دام تلك الودعة عليه. وتعليق الودع محرم ولا يجوز، وهو من الشرك الأصغر، وهو من الشرك الأصغر، إلا إذا اعتقد أنها تنفع تضر بذاته، فيكون من الشرك الأكبر. قول من تعلق فقد أشرك، هذا من حديث دخين أيضا عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه. قوله ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطع وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الحديث رواه ابن أبي حاتم في تفسيره من طريق حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود عن عروة عن حذيفة، وهذا الإسناد إسناد ضعيف منقطع، فإن عروة بن الزبير لم يسمع من حذيفة، وحذيفة مات قبل موت عثمان، قبل الثلاثين، أي مات في الثلاثين من الهجرة، ولا شك أن عروة لم يدرك هذا الزمان، فالحديث بهذا الإسناد منقطع، إلا أن معناه صحيح، فإن هذا الاتخاذ وربط الخيط والحبل في اليد من باب دفع المرض أو رفعه أو منعه هو من الشرك بالله عز وجل، ويكون لابسه وإن كان مؤمنا موحدا في ظاهره وأصله إلا أنه يكون وقع في الشرك بهذا اللبس، وقع في الشرك بهذا اللبس. وقال ودل قوله وما يؤمن أكثر بالله إلا هم مشركون أن الشرك الأصغر يدخل في هذه الآية, يدخل في هذه الآية, وأن الشرك الأكبر أيضا يدخل. وإن كان الشرك الأكبر ينافي الإيمان من أصله فلا يسمى مؤمن من كان مشركا الشرك الأكبر, لكن من كان مشركا الشرك الأصغر يسمى مؤمن. لو وقع إنسان في الشرك الأصغر نسميه مؤمن إلا أن إيمانه ناقص وتوحيده ناقص. أما من وقع في الشرك الأكبر فلا يسمى مؤمنا أبدا ولا يسمى موحدا أبدا, بل يكون مشركا كافرا خارجا من دائرة الإسلام. المسألة الأخرى مناسبة هذا الأثر لهذا الباب, مناسبته أن من لبس حلقة أو خيطا أو أي شيء من باب دفع المرض أو رفعه هو من الشرك المنافي للتوحيد, ومن الشرك المنافي للتوحيد. الآن نرى كثيرا من الناس من يلبس خيطا أسودا في يده, واضح؟ نرى من يضع حلقة في يده من باب أن تثبت يده عند الرمي وعند أن يرمي ببندقيته وما شابه. يقول هذا كله أيضا يدخل في معنى لبس الحلقة والخيط. وكل من ربط في يده شيء بمقصد أن يقويها أو بمقصد أن يركدها نقول هذا من الشرك الأصغر المنافي للتوحيد, المنافي للتوحيد. ظهر ما يسمى بحلقة أو بسوارة تسمى بالمغنيسيوم وما شابه ذلك, وأنها تسحب أو تذهب ما في العظام من أمراض وما شابه ذلك. نقول إذا ثبت أن هذه الأسوارة أنها لها أثر حسي ظاهر, لها أثر حسي ظاهر, ويثبت ذلك أطباء مسلمون عدلاء, فعندئذ قد يقال أنها من باب الأسباب الحسية القدرية. أما أن لا يعرف ذلك فيكون اتخاذها من السبب الشركي البدعي المحرم. والذي نراه من الناس كثير, الناس الذي يلبس حلقة سوداء من بلاستيك ويتجمل بها, نقول هذا لا يجوز, لا يجوز, وإن سلم اعتقده من أنها تنفع وتضر وأنها من باب أنها لبسها من باب دفع مرض أو رفعه, نقول لا يجوز من باب أي شيء, من باب المشابهة لهؤلاء الذين يتخذون الأشياء من باب دفع الأمراض أو رفعها. بهذا نكون انهينا الباب, ويبقى المسائل نكملها بإذن الله عز وجل في الدرس القادم. والله أعلم وأحكم, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.